Book 2 69 69 69 Precisar, querer. يحتاج, يريد. يحتاج, يريد. Eu preciso de uma cama. أحتاج لسرير. أحتاج لسرير. Eu quero dormir. أريد أن أنام. أريد أن أنام. Tem uma cama aqui? هل يوجد هنا سرير؟ هل يوجد هنا سرير؟ Eu preciso de uma luminária. أحتاج إلى مصباح. أحتاج إلى مصباح. Eu quero ler. أريد أن أقرأ. أريد أن أقرأ. Aqui tem uma luminária. هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا مصباح؟ Eu preciso de um telefone. أحتاج إلى تليفون. أحتاج إلى تليفون. Eu quero telefonar. أريد أن أتصل بالتليفون. أريد أن أتصل بالتليفون. Aqui tem um telefone. هل يوجد هنا تليفون؟ هل يوجد هنا تليفون؟ Eu preciso de uma câmera. أحتاج لكاميرا. أحتاج لكاميرا. Eu quero tirar fotos. أريد أن أصور. أريد أن أصور. Aqui tem uma câmera. هل توجد هنا كاميرا؟ هل توجد هنا كاميرا؟ Eu preciso de um computador. أحتاج لكمبيوتر. أحتاج لكمبيوتر. Eu quero enviar um e-mail. أريد أن أرسل إيميل. أريد أن أرسل إيميل. Aqui tem um computador. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Eu preciso de uma caneta. أحتاج لقلم حبر جاف. أحتاج لقلم حبر جاف. Eu quero escrever qualquer coisa. أريد أن أكتب شيئا. أريد أن أكتب شيئا. Aqui tem um papel e uma caneta. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟